نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من خيرته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. ومكانتنا شيخنا؟ تفضل. شيخنا الحديث يقول المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. في حديث آخر بقول غير أنه لا ولد عند أحمد. فما هو الجمع أو هل هذا الحديث ضعيف؟ الحديث الأول صحيح، أما الثاني لا أذكره الآن. أين رأيته؟ قرأت في تحفة الأحوج في سنن الترمذي. ذكر الحديث وقال التوفيق بين الحديثين. إذا ما سألتك عن التوفيق، الله يهديك. لا تضيع الوقت، قل لي ما نص الحديث الثاني. الشيخ ملاحظ نص قال غير أنه لا ولد. قدم لي النص وسلني بقى.